وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه ونحن له مذعنون، أي لله مسلمون مذعنون مخلصون. إن أهل الباطل دائما يدعون إلى باطلهم، وبعد ذلك أهل هؤلاء الباطل يريدون من الناس جميعا أن يأتوا إلى باطلهم دون أن يناقشوا، دون أن يعرفوا الحق، دون أن يكونوا على طريقة سليمة. بينما جاء الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو على صراط، أو نعم لأو في ضلال مبين. إذن إما أن يكون الإنسان على هداية وإما أن يكون على ضلال. تعالى نتناقش مع بعضنا البعض، فالذي يستطيع أن يغلب في هذا النقاش، وليست المسألة في مسألة اللعب في الأقوال، وإنما هي بإقامة الحجج الواقعة التي يستطيع كل واحد منهم أن يقيمها على الآخر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجج وأقام عليهم البينات، ولكنهم أرادوا أن يغلقوا أسماعهم وعقولهم فلا يريدون الهداية، لأنهم أرادوا الدنيا وأرادوا مناصبها وأرادوا ما يأتيهم من أموالها ومن مراكزها ومن رجوع الناس إليهم ومن إقبال المال لهم، فاشتروا الدنيا عندما اشتروا الآخرة بالدنيا. معنى ذلك هذه هؤلاء، بينما يشتري الإنسان الآخرة بالدنيا أو يشتري الدنيا بالآخرة، فأهل الكفر والضلال باعوا الآخرة وأخذوا بدنا عنها الدنيا، وأهل الإيمان باعوا الدنيا بأسرها وما فيها وأخذوا الآخرة، فكانت لهم الدنيا وكانت لهم الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن قالوا كونوا هودا. يا معشر الناس يا أهل الكتاب، كل طرف يدعو إلى أمره، كونوا هودا كونوا يهودا، كونوا نصارى. إذن إما هذه مقالة اليهود وهذه مقالة النصارى. جاء الجواب: قل بل ملة إبراهيم حنيفة، أي بل تكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته. ملة إبراهيم لم يكن إبراهيم يهوديا ولم يكن إبراهيم نصرانيا، وإنما كان إبراهيم داعيا إلى التوحيد، داعيا إلى الإسلام، داعيا إلى الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. وكان من ذريته الأنبياء والرسل. أنتم تدعون أنكم أتباع إبراهيم؟ إبراهيم ما كان يهوديا، إبراهيم ما كان نصرانيا، إبراهيم نزلت عليه الصحف وعمل أتباعه بهذه الصحف فكانوا مسلمين منقادين لله عز وجل. وهنا يتكلم الشيخ عن كلمة حنيفا. ما معنى حنيفا؟ قال: مائلا عن الباطل. الأصل في الحنفي الميل، ولذلك عندما يسمى الأحنف أي المائل عن على قدمه. وكانت أمه تقول: والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. إذن معنى الحنف الميل. ولما كان الطريق عند ذلك طريقا إلى الباطل مائلا، فجاء الإسلام مال عن الباطل إلى الحق، فسمي دين الحنيفية لأنه ترك طرق الباطل ومال إلى طريق واحد ألا وهو الحق. هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإن الحال إنما يأتي أحيانا من الفاعل، كقولنا جاء زيد راكبا، وإما أن مثلا يأتي من المفعول، كأنك تقول مثلا رأيته ساجدا، وإما أن يأتي من المضاف إليه، أو إما أن يأتي من بعض المضاف إليه، أو يكون من الاستماع. فالملة كانت كالجزء من الإنسان، ملة إبراهيم. فمعنى ذلك، وهذا الملة اعتقاد، فلما كان هذا الاعتقاد لا ينفك عن الإنسان أخذ الحق من يعني حال من المضاف أو المضاف إليه، كما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. من غل يشتمل الصدور على الغل، وليست جزءا منها بل هي كالجزء منها تماما. وما كان من المشركين، إذن اليهود أشركوا بالله فقالوا العزير بن الله، والنصارى أشركوا بالله فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا وهذا. طبعا هذه المسألة التي أخذها علينا أن نعلم شيئا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى النصارى الذين لم يدخل إليهم التثليث مثلا، وذلك بسبب ما كان يسميهم سابقا بالأريسيين، كما قال فإنما عليك إثم الأريسيين، وهؤلاء كانوا أقرب الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولكنه جاء في مصر بعض الناس من الوثنيين أو من بقايا الفراعنة الذين كانوا يمجدون الأصنام، فدخل في دين النصرانية، ثم صار قسطا أو مثلا من المراتب العالية، فأخذ يحول المسألة، فكأنه جعل كما يقول بعض العلماء تفاحات ثلاثة، ثم يقول هذه التفاحات الثلاثة هي تفاحة واحدة، ولا أحد يعرف إلى الآن كيف تصير ثلاثة واحد. كل هؤلاء غطوا عقولهم وغطوا أفئدتهم وهم لا يفكرون في شيء، فكيف يكون الآب والابن وكذا، مع أن الملك بالحقيقة يتعارض مع البنوة، الملك يتعارض مع البنوة، فكيف يكون الله مالكا ويكون أبا ويكون مثلا له ولد؟ هذا خطأ كبير جدا. حتى في التشريع، إذا ملكت ولدك صار حرا، وإذا ملكت والدك صار حرا، إذا ملكت أصلك أو ملكت فرعك، فهذا يدل على أن الملك والبنوة إنما أو الأصل إنما يتنافيان مع بعضهما البعض، فكيف يدعون هذا؟ لماذا لم يكن لهذا الإله الذي يدعون؟ إذا كان الناس من البشر يتفاخرون بأبنائهم، فلماذا لا يكون له جدلا معهم عدد من الأبناء؟ لماذا لا يكون هذا القادر على أن ينقذ هذا الولد؟ إلى غير ذلك من الكلام والخرافات التي يأتون بها ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك هؤلاء لا يفكرون. لذلك يقول كل إنسان على غير دين الإسلام، يقول الدين للروح، تضع عقلك خارج المعبد وتدخل إلى المعبد. بالعكس الإسلام يقول لك حرك عقلك، حرك فكرك، لا تقبل أي شيء إلا أن ترتاح إليه في صدرك وأن تقتنع فيه في لبك وفؤادك وعقلك. بل ملة إبراهيم حنيفة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ما كان من المشركين. إذن سيدنا إبراهيم كان على الملة الحنيفية السمحاء، كان على ملة الإسلام. ثم توجه الخطاب للمؤمنين، قولوا يا معشر المؤمنين آمنا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نحن آمنا بالله، لا نؤمن بالتثليث، لا نؤمن بالشرك، لا نؤمن بالواسطة ما بين العبد وربه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بالله. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وما أنزل إلينا، أنزل إلينا القرآن، قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إلينا أو سبب للإيمان بغيره. القرآن جعلنا نؤمن بصحف شيث، القرآن جعلنا نؤمن بصحف موسى، القرآن جعلنا نؤمن بصحف إبراهيم، القرآن جعلنا نؤمن بالزبور، جعلنا نؤمن بالتوراة، جعلنا نؤمن بالإنجيل. إذن هذا القرآن فهو قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إلينا، إنه سبب، هو الكتاب الأول لا ريب فيه، أو سبب للإيمان بغيره. فالإسلام لا يقبل منا أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولا نؤمن ببقية الأنبياء. نحن نؤمن بخمس وعشرين نبيا ورسولا ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز، ونؤمن بعدد كبير لا يعلم كنهه على الحقيقة إلا رب العزة تبارك وتعالى، لقوله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هؤلاء الذين كانوا، طبعا يوجد كان في بني إسرائيل أيضا أسباط، معنى الأسباط أي قبائل، وقيل هي من السبوطة، وقيل إنها من الاسترسال، وقيل إنه مقلوب من البسط إلى غير ذلك. ويقال للحسنين الحسن والحسين سبطا رسول الله، ويقال أن الذرية إذا انتشرت من قبل البنات تسمى أسباط، ومن قبل البنين تسمى حفدة، نعم إلى غير ذلك. هؤلاء نعم، فكان لكل ابن بنت وصبط إلى غير ذلك، ويكون له حفدة، وهكذا تكون الذرية. فهذه القبائل التي كانت بعد ذلك إنما انتشرت من هؤلاء أسباط بني إسرائيل. لذلك سيدنا موسى عندما كانت معه تلك الأسباط الاثنتي عشر ماذا فعل؟ قال: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، كل عين كانت لسبط من أسباط بني إسرائيل يعرفونها ويشربون منها، إنما خرجت من ذلك الحجر. إذن الصحف وهي وإن نزلت إلى إبراهيم، لكنهم لما كانوا متعبدين بتفصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم. أنتم تعلمون إخواني أن الكتاب، مثلا كان الرسول كسيدنا إبراهيم يأتيه صحف، أو مثلا كسيدنا موسى يأتيه التوراة، هنالك أنبياء لا حصر لهم. وكما كان صلى الله عليه وسلم يبين: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. لذلك علماء الأمة يأخذون بالقرآن الكريم، وأيضا أنبياء بني إسرائيل يأخذون بما جاء في التوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. نعم، وهي وإن نزلت إلى إبراهيم، لكنهم لما كانوا متعبدين بتفصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم، كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط جمع سبط، وهو الحافد يريد به حفدة يعقوب أو أبناءه وذراريهم، فإنهم حفدة إبراهيم وإسحاق. وما أوتي موسى وعيسى، آمنا بما أنزل الله إلينا إذا من القرآن، وآمنا بالتوراة والإنجيل. أوتي موسى التوراة، أوتي عيسى الإنجيل، أفردهما بحكم أبلغ، لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق، والنزاع وقع فيهما. هؤلاء يريدون أن يؤمنوا فقط بما أنزل إليهم، ولا يؤمنون بما أنزل إلى بقية الأنبياء والمرسلين، والكل إنما جاء من مشكاة واحدة، من ديدن واحد، بوحي واحد، من رب واحد سبحانه وتعالى. وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين من ربهم منزلا عليهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. نحن آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بكل الأنبياء، لكن النصارى آمنوا برسولهم على زعمهم والحقيقة لم يؤمنوا به، لأنهم لو آمنوا به لاتبعوه، ولو أنهم اتبعوه فكان سيدنا عيسى عليه السلام مثلا مبشرا كما قال ربنا عز وجل حكاية عن التوراة وعن التوراة والإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عبد الله بن سلام بعد كل هذه الفترة من القرون التي نزل فيها التوراة كان يرى وصف التوراة، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فآمن ودعا أبناء أخيه إلى الإسلام. آمن واحد وبقي واحد عن الكفر، إذن هذا بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أما المسلم فالمسلم يؤمن بكل شيء، لا نفرق بين أحد منهم. كاليهود ماذا يفعلون؟ قالوا فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأحد لوقوعه في سياق النفي عام، فساغ أن يضاف إليه بين، يعني لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. كالمثلا عندما يقع مثلا النفي في سياق، مثلا النكرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام تدل على العموم، نحن لا نفرق بين أحد منهم على الإطلاق. ولذلك قال وقوع أحد، وأين سياق النفي؟ لا نفرق، نعم، بين أحد، أحد بين أي واحد، أحد، نعم، نكرة وقعت في سياق النفي لا فإنها تعو، كما تقول لا أحد في البيت. فساغ أن يضاف إليه بين، ونحن له أي لله مسلمون مذعنون مخلصون. مذعنون أي مؤتمرون بما أمرنا الله عز وجل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتد. الله عز وجل يقول ويبين ويوضح ويعطي حكما عاما، إن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمن به المؤمنون، إذا تدينوا بهذا الدين، دين الإسلام، دين التوحيد، عند ذلك يكونون قد آمنوا فعلا، وإلا هؤلاء ليسوا على دين الإسلام، وليسوا على ملة إبراهيم، وليسوا على دين يرتضيه الله تبارك وتعالى لهم. قال من باب التعجيز والتبكيت كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، إذ لا مثل لما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام. وقيل الباء للآلة دون التعدي، والمعنى أن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم، فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق. أو مزيدا للتأكيد كقوله تعالى جزاء سيئة بمثلها، والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم به، أو المثل مقحم يعني إيمانا كإيمانكم، فإن آمنوا إيمانكم، هذا نكون لا يوجد أي شيء مقحم، كما في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، لو قال شهد شاهد من بني إسرائيل عليه ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به وبالذي آمنتم به، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم، تدعونهم إلى الإيمان بدين الإسلام فما هم إلا في شقاق عن الحق، وهي المناوئة والمخالفة، فإن كل واحد من المتخالفين أو المتخالفين في شق غير شق الآخر. إذن لا يمكن أن يجتمع أهل الباطل أو أهل الحق في مكان واحد. إذن هؤلاء في خندق وهؤلاء في خندق، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، هؤلاء مآلهم إما إلى جنة أو نار، وهؤلاء مآلهم، والله سبحانه وتعالى سيجعل المؤمنين في جنة والكافرين في نار، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. إذن كل طرف إنما يكون على حدة، فسيكفيكهم الله. أراد الله أن يسلي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء إذا لم يؤمنوا وإذا أرادوا أن يحاربوا وأن يعاندوا، فالله عز وجل هو الكافي، تسلية وتسكين للمؤمنين. ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم وهو السميع العليم. إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم، وهو مجازيكم لا محالة، أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع كلام هؤلاء الذين يتآمرون على المسلمين، هؤلاء الذين يخفون العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يكيدون المكائد، هو معاقبهم لا محالة. فكان ذلك من قبل الوعيد لهم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ما معنى الصبغة؟ الصبغة هنا بمعنى الفطرة، أي صبغنا الله صبغته، فطرنا الله تعالى فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإنها حلية الإنسان، كما أن الصبغة حلية المصبوغ. أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته وطهر قلوبنا بالإيمان تطهيره، وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم، ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوبة أو للمشاكل. سبحان الله، إن هذا الدين الذي دخل فيه المسلمون دخل في كل ذرة من ذراتهم، كما يدخل الصبغ إذا صبغت الثوب في كل ذرة وفي كل شعرة، معنى ذلك صار الإيمان ليس باللسان فقط، الإيمان بالعمل، الإيمان بالحركة، بالنية، بالتوجه، ببذل الغالي والرخيص لإعلاء كلمة الله، بالجهاد في سبيل الله عز وجل، صبغة الله. وليست هذه المسألة كما يفعل النصارى عندما يغبسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيتهم، ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمنا، وقيل على الإغراء، وقيل على البدل من ملة إبراهيم. إذن بل ملة إبراهيم حنيفة، صبغة الله. ما هي هذه الصبغة التي صبغكم الله عز وجل، طبعكم الله عليها، خالط الله سبحانه وتعالى بها قلوبكم وأفئدتكم جميعا، هذه هي الصبغة. نعم. أو إلزموا صبغة الله، إلزموا طريق الله، إلزموا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونحن له عابدون، تعريض بهم. إذا كنا نحن نعبد الله فأنتم لا تعبدون الله، لأنه لا يستوي المشرك مع المؤمن الموحد، تعريض بهم، أي لا نشرك به كشرككم، وهو عطف على آمنا وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا. ولمن نصبها على الإغراء أو البدل أن يضمر قولوا معطوفا على إلزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله، وقولوا آمنا بدل اتبعوا ملة إبراهيم عند ذلك آمنا، حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب. إذن هذا الأمر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. انظر إلى التطهير من الشرك، فمعنى ذلك كان هؤلاء النصارى إنما يصبغون وينزلون، يسمونه الآن التعميد، فيعمدون إلى إلى مكان وبعد ذلك يصبون الماء على الولد، كما يعتقد المسلمون أنهم إذا أخذوا بأولادهم في اليوم السابع واستنوا بسنة سيدنا إبراهيم الختان التي نزلت عليه وكان ابن 80 سنة فاستجاب لأمر الله فختن نفسه وختن أولاده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك عندما يقال مثلا إذا رأيت شخصا يغرز أشجارا اغرز غرس فلان، معنى ذلك أنت تستطيع أن تفعل هذا الفعل. لذلك صبغة الله عز وجل ليست كصبغة النصارى، ليست كصبغة اليهود. تطهير الله عز وجل إنما يكون للنفوس، أنتم تطهرون في الشكل، أنتم تصبون الماء، الله أعلم هذا الماء هل هو طاهر أم ليس بطاهر، أنتم ماذا تريدون منه. لذلك هذه الصبغة التي صبغنا الله عز وجل فيها والتي طهرنا الله عز وجل بها إنما هي صبغة الإيمان، صبغة الاعتقاد، صبغة القرب من الله تبارك وتعالى. فمن هنا يستطيع الإنسان أن يلتزم هذا، وإذا كان على طريق الإغراء كما يقول الشيخ كأنه يقول إلزموا أيها المسلمون ملة إبراهيم، إلزموها، إياكم أن تتركوها، فإن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. إذن هذه الملة التي هي ملة التوحيد والتي جاء بها كل الأنبياء، لكن الأتباع حرفوا وبدلوا. سيدنا إبراهيم وقف أمام هذا التيار، تيار الكفر، تيار الإلحاد، حتى صار علما من أعلامه وتابع بذلك الرسل وختم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا عابدين لله، نحن له عابدون، أي لسنا مشركين بالله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصطبغين بصبغة الإسلام وبصبغة الإيمان، ونسأل الله عز وجل أن نلقى ربنا وهو راض عنا، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون، ونحن مؤمنين بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه مسألة هامة، إما نحن نؤمن بكل ما أمرنا الله عز وجل، وغيرنا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. ولذلك هؤلاء تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أسأل الله عز وجل أن يجعل إيماننا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل جنته، ومن الناس الذين يكونون مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون